يوم القيامة احنا قدامنا محطات، لجان تفتيش، لجان امتحانات، عندك لجنة امتحان فور نزولك القبر من ملكين شديدان هينطهرانك، وعندك لجنة امتحان تانية في القبر هتتحاسب على كل عمل عملته، وعندك لجنة امتحان تانية على الميزان، وعندك لجنة امتحان على الصراط، وعندك لجنة امتحان في العرض على الله، وعندك لجنة امتحان على القنطرة. تخيل انت محتاج رصيد قد ايه عشان تعدي من كل اللجان دي. لو نفذ رصيدنا هنعمل ايه يا اخوانا؟ لو اشهر افلاسنا على القنطرة هنعمل ايه ما بين الجنة والنار؟ والله العظيم هنقدر نبقى من الصدقين والشهداء كمان برحمة الله. بس نقرب، بس نقدم، بس نقول عاوزينك يا رب. هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا ايه يا شباب؟ هيفضل لنا ستار اكاديمي؟ هيفضل لنا سوبر ستارز؟ هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا اللي كان بيننا وبين ربنا؟ هيفضل لنا رصيدنا؟ هيفضل لنا رصيد الحسنات؟ هيفضل لنا الشحن اللي شحناه في الدنيا؟ هو ده اللي فاضل لينا، هو ده اللي هيبقى معانا.